مواويل دمشقية لقمر بغداد. وهي عن ميثاق العمل الوحدوي بين سوريا والعراق. وبلقيس هنا في القصيدة هي اسم زوجتي وهي عراقية. أيقظتني بلقيس، أيقظتني بلقيس في زرقة الفجر وغنت من العراق مقامة. أيقظتني بلقيس في زرقة الفجر وغنت من العراق مقامة. أرسلت شعرها كنهر ديالة، أرأيتم شعرا يقول كلاما؟ كان في صوتها الرصافة والكرخ وشمس وحنطة وخزامة. حملت لي جرائد اليوم والشام وفاضت أمومة وابتسامة. ما لها زوجتي تطارحني الحب وكان الهوى علينا حرام. لك عندي بشارة يا حبيبي، فعل البعث ما فعلنا تماما. ذكروني قالت بليلة عطس ورفيف المنى وظرف الندام. قبل عصر التوحيد نحن اتحدنا وجعلنا راوى دمشق الشام. أخذوا الحب والصبابة عنا ونسوا أننا اخترعنا الغرام. إن يكونوا تعلموا لغة العشق فنحن المتيمون القدامى. التزامي أنا بوجه حبيبي، أوليس الحب الكبير التزاما؟ تهمة الحب لا تزال ورائي، لا رآني ربي أرد اتهاما. وتزوجت زوجتي من جديد وضحكنا وقبل كنا يتامى. يا شراعا وراء دجلة يجري، يا شراعا وراء دجلة يجري، اقترب إنني أموت هيام. لي على الشط نخلة تيمتني بهواها فاقرأ عليها السلام. كيف أنسى في الأعظمية ظبيا أشعل النار في دمائي ونام. تلك بغداد، تلك بغداد بعد عشر سنين تلبس الماء والنجوم حزاما. دجلة عاشق يزور دمشق وكريم أتى يزور كراما. إن كف المأمون في كف مروان وماء الفرات صار مداما. ليلة القدر ما أراه أمانا، أم يكون الذي أراه مناما؟ بابل ضوّر وقبر علي ترك الأرض واستحال غماما. انتظرنا، انتظرنا هذا الزفاف طويلا وشربنا دموعنا أعوام. لا بريد المحبوب يأتي إلينا، لا ولا النوم قابل أن ينام. حلم، حلم مدهش أخاف عليه، فلكم كسروا لنا أحلام. برد، برد يا أبا النهور جميعا، يا حصانا يسابق الأيام. كن بتاريخنا الحزين نبيا يتلقى من ربه الإلهام. الملايين، الملايين بايعتك أميرا عربيا، فصل فيها إماما وتزوج نخل العراق وأنجب خالدا ثانيا وأنجب رسالة. يا عيون المها ببادية الشام أطل هذا زمان الخزام. حبسوكن في الخيام الطويلة فغزلنا من الدموع خيام. شهد الله ما حنثنا بوعد أو خفرنا لمن نحب الدمام، غير أن الرياح هبت علينا ورمتنا على الخليج حطاما. علمونا ألا نحب فخفنا لو فعلنا أن نستحيل رخاما. واعتذرنا عن أي حب بديل ورفضنا التخويف والإرغام. كل هذا الخصام كان افتعالا، حين يقوى الهوى يصير خصاما. يكبر البعث حين يسمو على النفس وكان الإنسان كي يتسامى. يا أشد الرازقي في ليل بغداد عشقنا فمن يرد السهام. يا سؤال الورد الدمشقي عني، يا حقولا ركضت فيها غلالا. سنوات عشر نسيت كتابي ودواتي كما نسيت الكلام. ما كتبنا وكيف يكتب شعرا من يعاني تمزخا وانفصاما. سامح الله من على غير قصد سرقوا من طفولتي أعواما. لي حبيبان يملآن حياتي أتعباني تنافرا وانسجاما. لن نفرق ما بين بعث وبعث، أو يرضى لو لن نفرق ما بين بعث وبعث. كيف يرضى لون السماء انقساما؟ وطن واحد رسمناه قمحا ونخيلا وأنجما ويماما. نينوى بوكمال طرطوس حمص بابل كربلاء رد السلامة. وطن واحد ولا كان شعري لو يغني قبيلة أو نظام. هل أتتك الأخبار يا متنبي؟ هل أتتك الأخبار يا متنبي أن كافور فكك الأهرام؟ سقطت مصر في يدي قروي، سقطت مصر في يدي قروي لم يجد ما يبيع إلا التراب. سقطت مصر في يدي قروي لم يجد ما يبيع إلا التراب. مسرحي الطموح يلبس وجها للكوميديا وثانيا للدراما. هو فاروق شهوة وغرورا، والخديوي تسلطا وانتقاما. وعد الناس بالرحيق وبالشهر ولكن سقاهم الأوهام. ساق من فكروا لمحكمة الأمن وألغى المداد والأقلام. وظف النيل مستشارا لديه والملايين ساقها أغناما. أضرم النار في منازل عبس وتميم وأنكر الأرحام. عصبي يصيح في مصر كالديك وفي القدس يمسح الأقدام. عصبي يصيح في مصر كالديك وفي القدس يمسح الأقدام. جردوه من كل شيء ولما استهلكوه ألقوا إليه العظام. جردوه من كل شيء ولما استهلكوه ألقوا إليه العظام. مصر أم الدنيا، مصر أم الدنيا وجزء من القلب، وليس السادات إلا منام. غير الثائرون خارطة الأرض، غير الثائرون خارطة الأرض، وشدوا من حولها الألغام، واستفقنا مع الذين استفاقوا، فمنحونا حرية وطعاما. لم تغير حضارة النفط ظفرا من أظافيرنا ولا إبهاما، قد حبلنا بالنفط دون زواج ووضعنا بعد المخاض سخام. زهر اللوز، زهر اللوز في حدائق شيراز، وأنهى المعذبون الصيام. ها هم الفرس قد أطاحوا بكسرى، ها هم الفرس قد أطاحوا بكسرى بعد قهر، وزلزلوا الأصنام. شيعة سنة جياع عطاش، كسروا قيدهم وفك اللجام. شاه مصر يبكي على شاه إيران، ها هم الفرس قد أطاحوا بكسرى بعد قهر، وزلزلوا الأصنام. شيعة سنة جياع عطاش، كسروا قيدهم وفكوا اللجام. شاه مصر يبكي على شاه إيران، فأسوان ملجأ لليتامى. والخميني يرفع الله سيفا ويغني النبي والإسلام. هكذا تصبح الديانة خلقا مستمرا وثورة وقتها. أشكركم.